ما حدش مرتاح، ازاي بندور عالفرحة واحنا بندور في جراح؟ ما حدش مرتاح، بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح. ما حدش مرتاح، ازاي بندور عالفرحة واحنا بندور في جراح؟ ما حدش مرتاح، بنعيش نتمنى نروح سكة وسكك مختلفة بتتراح. يظهر عذاب الحب الله استحلنا، ومفرقين روحنا في مليون اتجاه، واللي بيبكي علينا قصادنا ومش شايفينه بعنينا، وبنبكي على اللي راح. يسهر عذاب الحب.